الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نحن 6 أشخاص نريد طالب علم متمكن ليشرح لنا بعض المتون العلمية، بحثنا فلم نجد، فبما تنصحنا وتوجهنا حفظكم الله؟ الجواب: أنا لا أدري ما أين أنتم، ولكن إن كنتم في السعودية فلا أدري كيف بحثتم، لأن عندنا في البلد ولله الحمد والمنة طلبة العلم والعلماء قد انتشروا في البلاد، ولا تجد جزءا من أجزاء هذه البلاد المباركة إلا وفيها من العلماء وطلبة العلم من يستطيعون أن يشرحوا لكم هذا المتن، من يستطيعون أن يشرحوا لكم هذا المتن. فابحثوا واجتهدوا في البحث، ولعل الله عز وجل أن ييسر لكم أحدا يشرحه. الأمر الثاني: إذا لم تجدوا أحدا يشرح هذا المتن، فأنا والله أعلم أرى على حسب استقرائي أن جميع المتون قد شرحت كتابيا، فانظروا إلى شرح ميسر لأحد العلماء قد تولى شرح هذا المتن، واقرؤوه فيما بينكم، اقرؤوه فيما بينكم، وما يشكل عليكم فاسألوا عنه من تستطيعون الوصول إليه من أهل العلم، والله أعلم.